أحسن الله إليكم وأثابكم الله، استقبل المسلمون هذه الأيام، هذه العشر المباركة، ما هي فضائل هذه الأيام المباركة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العشر الأواخر من شهر رمضان فيها فضيلة كبيرة، وهي محل لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. والعشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بأنواع من العبادات لا يفعلها في غيرها من أيام السنة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله كله في العشر الأواخر. وقد كان من شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاة الليل وآخر الليل صلاة التهجد، يتقربون بذلك لله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام المباركة اشتملت على ليلة القدر التي فيها من المزية الشيء الكثير، ثم ثانيا اشتملت على خاصية من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أنه كان يخصها بعبادات لا يفعلها في غيرها من الأيام. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي كل ليلة في هذه العشر الأواخر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العشر الأواخر بالاعتكاف رجاء فضلها وبركتها. وليالي هذه الأيام أفضل ليالي العام على الإطلاق لما ورد في فضلها من النصوص. ولذا فالوصية للجميع أن يتقربوا لله عز وجل بأنواع العبادات في هذه العشر المباركة، وخصوصا في ليالي هذه العشر. ومما أرغب فيه إخواني أن يفعلوه في هذه العشر أن يحافظوا على صلوات الليل حتى يكونوا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ويكونوا ممن قام العشر الأواخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أوصي إخوتي بأن يكثروا من ذكر الله جل وعلا تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وحمدا. وكذلك أوصي إخوتي أيضا بأن يحرصوا على وضع حزب يومي لقراءة القرآن في كل ليلة من ليالي هذه العشر المباركة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد كان من شأنه أن يراجع مع جبريل قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أوصي أحبتي بأن يكثروا من البذل والنفقة في هذه الأيام رجاء ما عند رب العزة والجلال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. وهكذا أوصي أحبتي في هذه العشر المباركة بحفظ جوارحهم، بحيث لا يستعملون هذه الجوارح في شيء من معاصي الله جل وعلا، لا في أبصارهم ولا في أسماعهم ولا في ألسنتهم ولا بأيديهم ولا بأرجلهم. فإن ترك المعصية تقربا لله فيه أجر عظيم، وحفظ الجوارح رغبة فيما عند الله يترتب عليه ثواب كثير. وكذلك مما أوصي به أحبتي أن يكونوا ممن أحسن التعامل والخلق مع الناس الآخرين. وأذكرهم في هذا الباب بأن أحسن الناس هم أحاسنهم أخلاقا، الذين يكونون أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومما أوصي به أحبتي أن يكونوا سببا من أسباب إقدام الناس على طاعة الله عز وجل، بحيث يرغبونهم في فعل الطاعات، ويحثونهم على صفاء نفوسهم وسلامة قلوبهم وطهارة ألسنتهم، ويحثونهم على الابتعاد عن أنواع المعاصي والمنكرات. فهذه أمور

ولو كان قد عقد النية على الصيام، فحملوا حجامته على أنه أراد أن يفطر في ذلك اليوم بالحجامة. ولذا فالأظهر من أقوال أهل العلم أن الحجامة من المفطرات للحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يسأل يقول: هل الجنين عليه زكاة فطر؟ الأصل في زكاة الفطر أن تجب على من له ذمة بالأصالة في وقت غروب الشمس ليلة العيد، ومن ثم فإن الجنين لا تجب عليه زكاة الفطر. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب زكاة الفطر على الصغير والكبير، فلم يذكر الجنين. ومن هنا فإن زكاة الفطر لا تجب على الجنين الذي يكون في بطن أمه إلا أن يولد قبل غروب الشمس في ليلة العيد. وقد استحب أكثر أهل العلم إخراج زكاة الفطر عن الجنين، لما أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين. ولذا فإن زكاة الفطر يستحب إخراجها عن الجنين وعن الحمل في بطن أمه، لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يختم لنا شهر رمضان بخير، وأن يجعله من أسباب دفعة درجاتنا عنده، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من المستمرين على طاعته بعد هذا الشهر الفضيل، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل بلادنا بلادا آمنة، بلاد خير وسعادة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.